حديث 63 عن معاوية رضي الله عنه قال شكسي معاوية خدج الرازي بك قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قول البيغمبري صلى الله عليه وسلم تقول من يريد الله به خيرا حتشي باشيك خده بوي ببت يفقهه في الدين بشهر زاكة الديني دون وإنما أنا قاسم أس قاسم أس برسالة بوحي أو خد تعالى بو من هنارتي بود بيجم نكو أز بو أكيد بيجم ويدينا بيجم كوا إيك مالكي لك ببكت كسك محروم نكت وصى أز بوحي بود بيجم بخرك والله يعطي وخد يدت خد يدت تجهشتني دتتا تجهشتنا تدي بتربتن الشيا يدي تجهشتنا يدي دي كم تربتن الشيا تا وحتى دماهيك عطاء ودان إش خديه ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله وأف أمة هر أبدين خدي تعالى دي رابط قائمة على أمر الله أمر خديه يعني دين خديه حق دي عملي بيكت لا يضرهم من خالفهم هر كسكي مخالفهم بكت الويرك نائتن أوريك أو السر ضرر لنوكت حتى يأتي أمر الله حتى شول خديتتن وقيامة ربهم.